من المرفوعات أو ليست من المرفوعات؟ ليست من المرفوعات. فلماذا ذكرت في باب المرفوعات تثمينا لأقسام النواسخ؟ تثمينا لأقسام النواسخ. هذه أخوان تعتبر ماذا فائدة؟ فهو أن يتنبه الطالب أن هذا الباب ليس من المرفوعات، هذا الباب ليس من المرفوعات وإنما هو من النواسخ. لما قال المصاب من الإخوان والنواسخ ثلاثة ذكر الثالث وإن لم يكن فيه شاهد في باب المرفوعات. كما سمعتم ذكر تثميما لأقسام النواسخ لا غير. وهذه الأفعال تنقسم من حيث المعنى إلى كم؟ إلى أربع أقسام. أربع أقسام. الأول ما يدل على ترجيح الخبر. نعم، على ترجيح ضوء الخبر، يعني يدل على الظن، الظن الراجح، وهو كم؟ أربع أفعال: ظن وحسب وقال وزعم. هذه الأربع يدل ماذا يكون على الظن فقط، وقد تدل على ماذا؟ على اليقين، قد على خلاف الأصل. الأصل فيها أن تدل على ماذا؟ على الظن. والقسم الثاني يدل على ماذا؟ على اليقين، وهو ثلاثة أفعال: رأيت وعلمت ووجدت. الأصل في هذه الثلاثة أن يكون ماذا يا إخوان؟ تكون دالة على اليقين، وقد تدل على ماذا؟ على الظن، قد تدل على الظن على خلاف الأصل. والقسم الثالث يفيد ماذا يا إخوان؟ يفيد التصوير والانتقال. ومعنى التصوير والانتقال تحويل، تحويل من شيء إلى ماذا يا إخوان؟ إلى شيء آخر. نقول جعلت الطين خزفا، بمعنى أخذت طينا وصنعته خزفا. جعلت الطين خزفا، حولته من طين إلى ماذا؟ إلى خزف. وتقول جعلت ماذا؟ الذهب خاتما. عند قطعة الذهب فصلتها ماذا؟ ما خواتيم مثلا. جعلت الذهب خاتما. ويسمح نقول جعلت الخاتم ذهبا؟ يسمح إذا أذبته وجعلته ذهبا مذابا. المهم التصوير والتحويل ماذا يا إخوان؟ يكون من حالة إلى ماذا؟ إلى حالة أخرى، من حالة إلى حالة أخرى. والقسم الرابع يفيد ماذا يا إخوان؟ النسبة للسمع، وهو فعل واحد وهو سمعته. تقول سمعت خليلا يقرأ. وقلنا ماذا يا إخوان؟ تبعا لجمهور النحويين أن الصحيح ماذا؟ أن هذا الفعل ينصب مفعولا واحدا فقط، لأنه من أفعال الحواس، وأفعال الحواس تنصب ماذا يا إخوان؟ مفعولا واحدا. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. خلافا ماذا يا إخوان؟ لمن قال بغير هذا؟ قال به الأخفش من البصريين، وماذا يا إخوان؟ وبعض الكوفيين كابن آج الروم وغيره. يعني وافقه على هذا ماذا يا إخوان؟ بعض النحويين. ويمكن ماذا يا إخوان أن نقسم ظن وخواته إلى كم؟ إلى قسمين: أفعال قلوب وأفعال تصوير. أفعال قلوب وأفعال ماذا؟ تصوير. وأفعال القلوب هذه منها ما يكون دالا على اليقين، ومنها ما يكون ماذا يا إخوان؟ دالا على الظن. كل هذا يتعلق بالقلب، سميت أفعال القلوب لأن معناها متعلق بالقلب، وهو الظن أو اليقين، الظن أو اليقين. فهم ماذا يا إخوان النحويين يقسمونها إلى قسمين: أفعال قلوب وأفعال ماذا؟ وأفعال تصوير. أفعال القلوب تنقسم إلى قسمين: أفعال ظن وأفعال ماذا يا إخوان؟ تقييم. الأخ يقول كيف تفيد النسبة للسمع؟ يعني تدل على شيء مسموع. على شيء مسموع. الأخ يقول وهو سؤال طيب، هل يدخل في ظن وأخواتها ما تصرف منها؟ نعم، يدخل في ظن وأخواتها ما تصرف منها، يعني هي تعمل هذا العمل وإن كانت بصيغة المضارع أو وإن كانت بصيغة ماذا؟ الأمر. مثلا ماذا يا إخوان؟ نقول يظن زيد أمرا قائما، يظن زيد، ما يعرف يظن زيد؟ فعل وفاعل، وعمرا مفعول أول، وقائما مفعول ثاني، وهكذا. وتقول اجعل الطين خزفا، اجعل الطين خزفا، اجعل فعل أمر فهو متصرف من فعل، والفعل أنت، والطين مفعول أول، وخزفا مفعول ثاني. يدخل في ظن وأخواتها ما تصرف منها، سواء كان في لفظ الماضي أو المضارع أو الأمر أو غير ذلك. الأخ يقول ما هي اللون الأولى في ظنه؟ إن ظننت الثانية، هل هي نون التوكيد؟ لا، ظن ما يا إخوان من نونين، ظن من كم؟ من نونين، النون مشددة فهي من نونين، وعندما يتصل بها الضمير تنفصل النونان فيقال فيها ماذا؟ ظننت. قال فيها ماذا يا إخوان؟ ظننت. هذا الإدغام ماذا يا إخوان؟ يفسد عند اتصال الضمير ظننت. كلاهما من أصل الكلمة، النونان كلاهما من أصل ماذا؟ من أصل الكلمة. لا إله إلا الله. الله يقول أنت ذكرت أنها أكثر من 10 أفعال، ولكن المؤلف ذكر هنا 10، فهل الأفعال الباقية نواصف؟ نعم، كلها من الأخوات ظن، لكن اقتصر المصنف على ذكر بعضها، اقتصر المصنف على ذكر بعضها. وأخذ الأمس يقول فائدة، وهي من يذكرنا بها؟ فائدة أمس؟ لا التي تنصب المفعولين، الأفعال التي تنصب المفعولين. نعم، الأفعال التي تنصب المفعولين هي قسم إلى قسمين، نواصف وغير نواصف. النواصف هي التي تدخل على المبتدا والخبر، وهي ظن وأخواتها، وهذه أفعال محصورة، فعلنا يا إخوان محصورة في عدد معين. والأفعال الأخرى التي تنصب المفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر، كثيرة هكذا. كم هي؟ كثيرة، ما هي محصورة؟ كثيرة غير محصورة، لم يحصرها فيما نعرف أحد من النحويين، وإنما تعرف من الإخوان بالمعنى والاستقراء، المعنى والاستقراء. فمثلا أعطى تنصب مفعولين، وكسى تنصب مفعولين، وزوج وأنكح وملك وكنى وسمى وسأل سأل تنصب مفعولين، تمام. وماذا يا إخوان؟ قوله تعالى أكفلنيها أكفلنيها إن يسألكموها، الكاف أول والهمزة أفعل ثاني، وهكذا فسيكفيكهم الله. كثير كثير جدا الأفعال التي تنصب ماذا؟ مفعولين، تعرف إما بالاستقراء بأن يقرأها الشخص من كتب النحويين أو بالمعنى. كيف بالمعنى يا إخوان؟ أن المعنى ما يكفي، لما تقول أعطيت زيدا ماذا أعطيته؟ أعطيته شيئا هكذا، أعطيت زيدا ثوبا أو درهما أو قلما أو دفترا، فيكون الأول مفعول أول والثاني ماذا؟ مفعول ثاني لهذا الفعل، لهذا الفعل. وهكذا سميت ولدي ماذا سميته؟ زيدا أو عمرا أو خالدا. وكنيت زيدا ماذا كنيته؟ أبا عمرو أو أبا خالد أو أبا صالح إلى آخره. فعلى كل ما يقول الإنسان مع الأيام تتصل الذي يكون عنده المعلومة بإذن الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب النعت. قال: النعت هو النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول: قام زيد العاكل، فرأيت زيدا العاكل ومررت بزيد العاكل. هذا يا اخوان باب النعت. وهذا وما بعده الذي هو يا اخوان التنكير والعطف والبدل، كل هذه السنة يا اخوان سمى توابع. سمى ماذا؟ توابع. لماذا سمي التوابع؟ لأنها تتبع ما قبلها في الإعراب، تتبع ما قبلها في الإعراب. وكان حق هذه التوابع ماذا يا اخوان؟ أن تكون في آخر الكتاب، يعني بعد المنصوبات والمجرورات، لأن التابع يتبع ما قبله في الرفع والنصب والخفض، فحقه أن ينكر ماذا يا اخوان؟ في الأخير، كما فعله غير واحد من النحويين. قال الشارح: وأقول النعت في اللغة هو الوصف. ومعنى هذا أنهما يا اخوان مترادفان، تقول نعت وتقول ماذا؟ وصف. نعت ووصف. النعت فيما أظن أو فيما أذكر أنه عبارة الكوفيين، والوصف والصفة عبارة البصريين. إن شاء الله يراجع هذا الذي أذكر، أن النعت يستعمله من إخوان الكوفيون، والوصف والصفة يستعمله البصريون. مثلا: جاء زيد العاقل. ما يعرف العاقل؟ الكوفيون يقولون نعت، يعبرون بكلمة نعت، والبصريون يعبرون بكلمة وصف أو صفة. وصف ما إخوان أو صفة. والنعت والوصف والصفة كلها بمعنى ماذا؟ بمعنى واحد، ألفاظ مترادفة. الفرمة يا إخوان مترادفة، تدل على شيء واحد على الصحيح، شيء واحد على الصحيح. وإلا فبعضهم فرق بين النعت وبين يا إخوان وبين الوصف، فرق بين النعت وبين الوصف. والصحيح والله أعلم أنهما بمعنى واحد، ألفاظ مترادفة، كما قاله غير واحد من النحويين. قال الشارح: وفي اصطلاح النحويين ايش تعريف النعت؟ قال: هو التابع المشتق او المؤول بالمشتق الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات. هذا تعريف ماذا يا اخوان؟ النعت. ما هو النعت؟ التابع المشتق. ما معنى يا اخوان المشتق؟ المشتق بمعنى المأخوذ من غيره. المشتق بمعنى المأخوذ من غيره. المشتق بمعنى ما الإخوان المأخوذ من غيره. اسم الفاعل مثلا، اسم الفاعل اسم مشتق، مأخوذ ما الإخوان من المصدر. مشتق ماذا؟ من المصدر، بمعنى مأخوذ منه. فمثلا العاقل، العاقل هذا يا اخوان اسم فاعل، كل ما كان على وزن فاعل فهو ماذا يا اخوان؟ اسم فاعل. عاقل وصالح وماذا يا اخوان؟ وعادل ونحو هذا، مأخوذ من مصادر هذه الكلمات. عاقل ما مصدرها؟ هيا اخوان عاقل، عقل يعقل عقلا فهو عاقل. عاقل اسم فاعل مأخوذ من المصدر، هذا معنى الاشتقاق، أن يكون لفظ مأخوذ من الإخوان من لفظ آخر، اللفظ يكون مأخوذا من لفظ آخر. والمؤول بالمشتق ما يكون مشتقا، يكون جامد، الأسماك القسمينة مشتقة وما يا إخوان وجامدة، مشتقة وجامدة، لكن هذه الجامدة نؤولها إلى أسماء مشتقة، هذا معنى مؤول بالمشتق، يعني يأتينا اسم جامد ليس اسم فاعل ولا غيره من المشتقات فنحولها إلى ماذا؟ إلى اسم فاعل، نحولها ونؤولها ما يقال باسم فاعل، ما نحولها وإنما نؤولها باسم فاعل. هذا يكون الصوم مثلا، نمثل يا اخوان من اجل ان يتضح بالمثال كما يقال، يتضح ماذا؟ يتضح المقال. عندنا يا اخوان مثلا جاء زيد الحاضر، جاء زيد الحاضر، ما اعراب الحاضر؟ ها، ما اعراب الحاضر؟ ما اعرابه؟ نعم هكذا، ما اعرابه؟ نعم. وحاضر اسم فاعل، حاضر ماذا يا اخوان؟ اسم فاعل، هكذا حاضر على وزن ماذا؟ على وزن فاعل، فهو اسم فاعل مشتق، اسم الفاعل مشتق، واسم المفعول مشتق، اسم الفاعل واسم المفعول. الان يا اخوان ناتي مثلا باسم جامد ما هو مشتق ونؤوله الى ماذا؟ الى مشتق. فمثلا جاء زيد هذا، جاء زيد ماذا؟ هذا، هذا ما هو يا اخوان؟ اسم اشاره. عند الاعراب نقول جاء زيد، جاء فعل ماض وزيد فاعل، وهذا اسم اشاره في محل رفع نعت، اسم اشاره نعت ماذا يا اخوان؟ لزيد. ما يعرف هذا؟ جاء زيد هذا صفه لزيد، صفه ماذا يا اخوان؟ لزيد. هل هي مشتقه او جامده؟ جامده. لماذا جامده؟ أو كيف عرفنا أنها جامدة؟ لأنها ليست اسم فاعل ولا اسم مفعول. الآن هذا الجامد نريد أن نؤوله إلى ماذا يا إخوان؟ إلى مشتق، نريد أن نؤوله إلى مشتق. ما معنى جاء زيد هذا؟ أي الحاضر. جاء زيد هذا عند أن تشير إلى شخص معين معناه ماذا يا إخوان؟ الحاضر، هكذا. أنت الآن إذا قلت جاء زيد هذا، ما معنى هذا؟ حاضر هو عندك، وإلا لما أشرت إليه، هو عندك. جاء زيد هذا بمعنى الحاضر، هذا هو المفهوم. فالآن هذا عند الإعراب تقول ماذا؟ نعت، نعت. هل هو جامد أو مؤول؟ جامد. هل نستطيع أن نؤوله بمشتق؟ نؤوله، لأن أي جامد ما لي أخوان نؤوله بمشتق، باسم فاعل أو اسم مفعول. هذا هو المعنى المشتق والمؤول ماذا؟ بالمشتق. وهذا الكلام يا إخوان قد يكون كبيرا على بعض الطلبة، لكن الإنسان يحاول يا إخوان أن يتفهم، وهو شيء موجود بين أيدينا، شيء يا إخوان موجود بين أيدينا، فلا يستطيع الشخص أن يهرب منه، يهرب منه، لأنه ربما يأتي هذا وهذا، إيش معنى مشتق وإيش معنى مؤول مشتق. على كل الإخوان نكرر ونعيد من أجل أن يفهم الضعيف فينا، ما معنى المشتق؟ إيش معنى يا إخوان كلمة مشتق؟ بمعنى مأخوذ من غيره، المشتق هو المأخوذ من غيره، وهو اسم الفاعل واسم المفعول وغيرهما من المشتقات. نحن نأتي يا إخوان بهذين، اسم الفاعل واسم المفعول، لأن ما يقول أكثر المشتقات تدور عليهما، أكثر النعت يدور عليهما. ما معنى المؤول بالمشتق؟ بمعنى أنه اسم جامد، اسم يقول جامد ليس مأخوذا من شيء. ما معنى مشتق؟ مأخوذ من شيء، اسم مأخوذ ما يقول من اسم آخر. ما معنى جامد؟ ليس مأخوذا من شيء. فالنعت لابد أن يكون مشتقا، لابد أن يكون مشتقا. ما معنى مشتقا؟ نأخذ من شيء، وهذا المشتق هو محصور، إما اسم فاعل أو اسم مفعول أو غيرهما. فإذا جاءنا اسم جامد ليس بمشتق، نقول هذا جامد مؤول ماذا يا إخوان؟ بمشتق. هذا جامد مؤول بماذا؟ بمشتق. وأظن يكون في هذا القدر كفاية في هذا الموضع. يعني يخشى الشخص ماذا يقول أنه يعني يأخذ بالكلام وماذا يقول فلا يصيب المراد فلا يصيب المراد. قال رحمه الله: الموضح بمطلوعه في المعارف المخصص له في النكرات. هذا يا أخوان من فوائد النعت، هذا من فوائد النعت، وهو توضيح المعرفة وتخصيص النكرة، توضيح المعرفة وتخصيص النكرة. فمثلا إذا كان عندنا زيد أكثر من واحد، إذا كان عندنا زيد وزيد وزيد وزيد، مثلا زيد بن علي وزيد بن صالح، واحد منهم عالم الثاني ليس بعالم، فإذا قلنا جاء زيد العالم، ما يعرف العالم؟ نعت لمن؟ وزيد معرفة أو نكرة؟ معرفة. فالنعت هذا يفيد توضيح المعرفة، أنت الآن وضحت من هو زيد حتى لا يلتبس بغيره ممن شاركه في هذا الاسم. عندنا زيد بن علي وزيد بن فلان، وهذا زيد بن علي عالم والثاني ماذا؟ ليس بعالم. فإذا قلت جاء زيد يحتمل أنه العالم وأنه ماذا يا أخوان؟ غير العالم، فتقول جاء زيد العالم. ماذا أخرجنا بالعالم؟ غير العالم. فبقولنا العالم وضحنا ماذا يا أخوان؟ هذا زيد الذي هو معرفة. هذا هو المفهوم الموضح بمتبوعه بماذا؟ في المعارف. بمعنى إذا كان المتبوع معرفة فالنعت يفيده ماذا يا أخوان؟ توضيحا. هذا هو الأصل في النعت. ويخصصه ماذا يا أخوان؟ في النكرات. خصصه في النكرات. مثاله تقول جاء رجل عاقل. ما يعرف عاقل؟ نعت برجل، ورجل معرفة أو نكرة؟ نكرة. عند أن نقول يا أخوان جاء رجل، هل يشمل العالم؟ هل يشمل العاقل وغير العاقل أو لا يشمل؟ يشمل. فعند أن كنا عاقل خصصناه بهذا الوصف، خصصنا ماذا يا أخوان؟ بهذا الوصف، وأخرجنا ما عداه. هذا هو المفهوم. النعت في اللغة ما هو؟ الوصف. ويقال له أيضا الصفة، الوصف والصفة. قلت نعت، قلت وصف، قلت صفة، كلها بمعنى واحد على الصحيح، كلها بمعنى واحد على الصحيح. والنعت كما سمعتم فيما أذكر عبارة الكوفيين، يعني مثلا إذا كان عندنا كوفي وقلت له أعرف جاء زيد العاقل، يقول ماذا العاقل؟ نعت. يعني يؤثرون ماذا يا إخوان؟ هذا التعبير على التعبير الثاني. والوصف والصفة نعت تعبير ماذا؟ البصريين، وكلاهما بمعنى واحد على الصحيح. وهو اصطلاح المعين يا إخوان التابع المشتق بمعنى المأخوذ من غيره، وهو أسماء محصورة كاسم الفاعل واسم المفعول ونحوهما. مثال اسم الفاعل يا أخوان، جاء زيد الحاضر والعاقل والكريم، وماذا يا أخوان؟ والعالم والجاهل، كل هذه أسماء ماذا؟ فاعل. واسم المفعول مثل ماذا؟ نعم عندك، جاء زيد المضروب، وماذا يا أخوان؟ والمكرم والمظلوم، وهكذا. نعم، كل ما كان على وزن مفعول فهو ماذا يا اخوان؟ اسم مفعول. مفعول مثل ماذا يا اخوان؟ مثل محمود، مأسور، مسروق، ماذا يا اخوان؟ مخدول، منصور، كل هذه ماذا؟ على وزن مفعول، وهي ماذا؟ اسم مفعول. وهي ماذا يا اخوان؟ اسم مفعول. لو كنا جاء زيد المظلوم، ما يعرف المظلوم؟ نعت، لأنه اسم مفعول، لأنه ماذا يقول؟ اسم مفعول. هل هو مشتق أو جامد؟ مشتق. وهل هذا المشتق اسم فاعل أو اسم مفعول؟ اسم مفعول. وهكذا وهكذا وأنت ماشي كما يقال. قال رحمه الله: والنعت ينقسم إلى قسمين. النعت ينقسم ماذا يقول؟ إلى قسمين. الأول النعت الحقيقي، والثاني النعت الثاني. النعت ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين، نعت حقيقي ونعت ماذا؟ ثاني. قال أن النعت الحقيقي فهو أي تعريفه ما رفع ضميرا مستدرا يعود إلى المنعوت. هذا ما الإخوان تعريف النعت الحقيقي، ما رفع ضميرا مستدرا يعود إلى المنعوت. نعت جاء محمد العاقل. ما يعرف العاقل؟ نعت لمن؟ لمحمد. وهل هو مستد أو جامد؟ مستد. كيف عرفنا أنه مستد يا إخوان؟ لأنه اسم فاعل. اسم يا إخوان فاعل. وهل هو نعت حقيقي أو سببي؟ نعت حقيقي. كيف عرفنا أنه نعت حقيقي؟ لأنه رفع ضميرا مستترا. أين الضمير هذا يا إخوان المستتر؟ مستتر في العاقل نفسه، لأن العاقل اسم فاعل يعمل ماذا؟ عمل الفعل، يرفع الفاعل وينصب يا إخوان المفعول إذا كان يحتاج إلى مفعول. قال فالعاقل نعت لمحمد وهو رافع لضمير مستتر تقديره هو يعود إلى محمد. يعني عند الإعراب نقول يا إخوان جاء فعل ماض ومحمد فاعل والعاقل صفة لمحمد وهو اسم فاعل يعمل ماذا؟ عمل الفعل وفاعله مستتر فيه تقديره هو يعود إلى محمد. يعود ماذا يصل إلى محمد. قال والنعت الحقيقي في القرآن كثير جدا. النعت الحقيقي ماذا يا إخوان؟ في القرآن كثير جدا. تمام، كثير جدا. قال وأما النعت السببي فهو ما رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود إلى المنعوت. نعم، جاء محمد الفاضل أبوه. قال فالفاضل نعت لمحمد وأبوه فاعل للفاضل مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف إلى الهاء التي هي ضمير عائد إلى محمد. جاء محمد فعل وفاعل والفاضل صفة لمن؟ صفة لمحمد. والفاضل اسم فاعل يعمل ماذا يا إخوان؟ عمل الفعل. أين فاعله؟ أين فاعله يا إخوان؟ أبو. أين فاعله؟ أبو. فالآن أبو رفعه اسم الفاعل، رفعه ماذا يا إخوان؟ اسم الفاعل. والفاضل ماذا يا إخوان؟ اسم فاعل يعمل ماذا؟ عمل الفعل. وأبو فاعله، وأبو ماذا؟ فاعل للفاضل مرفوع به وعلامة رفعه ماذا؟ الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. وأبو مضاف والهمادة مضاف إليه عائدة إلى أين؟ إلى محمد إلى المنعوت. هذا هو النعت يا إخوان السببي. النعت الحقيقي ما تعريفه؟ ما رفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت. مثاله أن تقول جاء محمد العاقل. أين فاعل العاقل؟ مستتر فيه. مستتر ماذا يا إخوان؟ فيه تقديره هو. ولو قلنا يا إخوان بارك الله فيكم العاقل أبوه ماذا يكون؟ يكون نعتا سببيا لأنه حينئذ رفع ماذا؟ اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود إلى المنعوت. النعت الحقيقي لماذا قيل له حقيقي؟ لأنه صفة حقيقية في صاحبه، لأنه صفة حقيقية في صاحبه. جاء محمد العاقل. من هو العاقل الآن؟ محمد. فهو نعت حقيقي له، نعت حقيقي له. وإذا قلنا يا إخوان جاء محمد العاقل أبوه، من هو العاقل الآن؟ الأب. العاقل الأب ولا محمد؟ الأب. وما إعراب العاقل؟ صفة لمحمد. فمعنى السبب أنه تحصل على النعت بسبب ماذا يا إخوان؟ بسبب غيره. تحصل على النعت بسبب ماذا يا إخوان؟ بسبب غيره، هذا معنى سببي ومعنى حقيقي، هذا هو المفهوم. فمثلا الاخوان اذا كان عندنا ماذا اخوان، رجلان احدهما طويل والاخر ماذا قصير، فنقول في هذا القصير جاء زيد الطويل اخوه، الطويل ماذا اخوان اخوه، من هو الطويل الان؟ اخوه، وصفناه بوصف غيره، وصفناه بوصف ماذا اخوان غيره من اجل ان نوضحه. جاء زيد، قد يقول قائل من زيد؟ انا اقول له الطويل اخوه، الطويل اخوه، فهو يعرف على طول. او اذا كان ابوه عالم، جاء زيد العالم ابوه، من هو العالم الان؟ ابوه، فنحن وصفناه بوصف ابيه، وصفناه ماذا يا اخوان؟ بوصف ابيه، من اجل ماذا؟ ان نعرفه، من اجل ان نعرفه. فتحصل زيد على الناس ماذا يا اخوان؟ بسبب غيره، بسبب ماذا؟ غيره، هذا هو المفهوم. في الإعراب يعرب نعت، في الإعراب ماذا؟ يعرب نعت، لأنك نعته بنعت ماذا؟ بنعت غيره، نعته بنعت غيره، لهذا سمي ماذا؟ سببيا، سمي ماذا يا اخوان؟ سببيا، لأن النعت في الحقيقة هو لغيره، لكنك نعته بنعت غيره من أجل ماذا؟ أن تعرفه، هذا هو المفهوم. لا إله إلا الله. انتهينا من هذا يا أخوان. ما هو الخلاصة من درس اليوم؟ النعت هي ماذا يا أخوان؟ يقال له الوصف والصفة، ألفاظ ماذا؟ مترادفة. ما معنى مترادفة؟ يعني تصب في مصنع يا اخوان واحد، في معنى واحد. واذا قيل الفاظ متباينه، الفاظ متباينه ما معنى متباينه يا اخوان؟ يعني كل لفظ يدل على شيء اخر، كل لفظ يدل على معنى غير المعنى الاخر، هذا معنى الترادف والتباين. والناس تعرف ماذا يا اخوان في الصلاح النحويين؟ الاسم او التابع المشتق. ما معنى المشتق؟ أي المأخوذ من غيره، وهو محصور في أسماء معينة كاسم الفاعل واسم المفعول وغيرهما. والمؤول المشتق، ما معنى المؤول المشتق؟ أي يكون جامدا لكن نؤوله ماذا؟ باسم فاعل أو اسم مفعول المشتق، نؤوله المشتق الذي هو اسم فاعل أو اسم الإخوان مفعول. ما في يقوم بمثال آخر للجامد؟ الجامد مثلا يقوم يقولون زيد عدل، زيد ماذا؟ عدل. مثلا تقول ماذا؟ جاءني رجل عدل، جاءني رجل عدل. ما يعرب عدل؟ صفة، صفة لمن؟ لرجل. جاءني رجل عدل أو رجل ثقة، رجل ماذا يا أخوان؟ عادل. مثلا عادل مصدر، عادل ماذا يا أخوان؟ مصدر، والمصدر من الأسماء الجامدة، المصدر من الأسماء الجامدة، لأنه ليس باسم فاعل ولا باسم مفعول، هو جامد ليس بمشتق. نؤول عادل ماذا يا أخوان؟ بماذا؟ بعادل، نؤول عادل بعادل. عادل ما هو؟ اسم فاعل. عادل اسم يا اخوان فاعل. ما معنى جاءني رجل عدل؟ جاءني رجل عادل، هذا هو المفهوم. عدل اوله الى ماذا؟ الى اسم فاعل، الى مشتق، وهو اسم فاعل بمعنى عادل. وهكذا جاءني رجل عدل نقول بمعنى عادل. ما معنى عادل يا اخوان؟ أي ليس بظالم، عادل وعادل ليس بظالم. جاءني رجل عدل بمعنى عادل، ما يعرب عدل يا خالد؟ نعم وهو جامد أو مشتق؟ جامد. هو جامد مأوله ماذا؟ ومشتق. لماذا يكون أول الجوانب الواقع نعتا بمشتق؟ أن يشترط في النعت أن يكون مشتقا، فإذا جاء جامد نأوله إلى مشتق، نأوله إلى مشتق. والطالب يقول لا يستعجل، لا يستعجل، يريد أن يعرف الجوانب كلها ويعرف المشتقات كلها، يأخذ لهم الإخوان قليلا قليلا. هذا الأخ عنده يريد إعراب مثال، وقلنا يا إخوان السؤال الذي خارج الدرس ماذا يسأل به صاحبه خارج الدرس حتى لا ينشغل عن استماع الدرس ماذا يا إخوان بالكتابة. فالشيطان حريص على أن يكرف الطالب ماذا يا إخوان بأي شيء، يعني قد يقول هذا سؤال مهم ويكتب، ونحن قد تكلمنا كثيرا أن السؤال الذي يكون خارج الدرس ما نجيب عليه، ما نجيب عليه. حتى يا إخوان الأسئلة التي خارج الدرس، الإخوان الذين يسألون في خارج الدرس، نؤثر لهم يا إخوان السؤال الذي يكون ماذا متعلقا بالدرس على غيره، نؤثر السؤال الذي يكون متعلقا بالدرس على غيره، لأنه قد يكون يا إخوان مشكلا على السائل. الأخ يقول هل ينحصر المشتق اسم الفاعل واسم المفعول؟ لا، المشتق يا إخوان أربعة، المشتق أربعة، اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل، هذه أربعة مشتقة. نحن أخذنا عن ماذا يا إخوان؟ اسم الفاعل واسم واسم المفعول ويكفي، يعني لا يقول واحد أنها عشرة ولا عشرين، أربعة، اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم ماذا؟ التفضيل. ما هو اسم التفضيل يا إخوان؟ وما هي الصفة المشبهة؟ كل هذا ماذا؟ سيأتي. فالطالب لا يسأل عن هذه الأمور لأنهما يا إخوان تحتاج إلى شرح، تعريف، أوزان إلى آخره. يقنع الطالب يا إخوان بالشيء اليسير، وإن شاء الله مع الأيام، اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط إلى آخره. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لماذا سمي النعت الحقيقي بالنعت الحقيقي يا خال عبد الخالق؟ لماذا سمي النعت الحقيقي بالنعت الحقيقي؟ لأنه صفة حقيقية في صاحبها، لأنه صفة حقيقية في صاحبها. ولماذا سمي النعت السادي بالسادي؟ نعم، لأنه ليس في الحقيقة صفة له، ليس في الحقيقة ماذا يا إخوان؟ صفة له. فمثلا جاء زيد العاقل أبوه، هل زيد عاقل أو ليس بعاقل؟ ها يا إخوان، عاقل ولا ما هو عاقل؟ ما ندري، ما ندري، قد يكون عاقلا وقد يكون ماذا؟ غير عاقل. لكن إذا لم يكن عاقلا وصفناه ماذا يا إخوان؟ بصفة أبيه، بصفة أبيه. حتى لو كان عاقلا، كأن ماذا يقول لما يقول العاقل أبوه، أن أبوه ماذا اشتهر برجاحة العقل حتى صار ماذا يقول وصفا له، حتى صار وصفا له. لما نقول جاء زيد العاقل أبوه، هل معنى هذا أنه مجنون؟ لا، صحيح. هل معنى هذا أنه مجنون؟ لا، ولكن أبوه صاحب عقل ماذا يقول كبير راجح، لهذا صار وصفا يوصف به، صار وصفا يوصف به. والله أعلم. أيها هنا سبحانك اللهم وبحمدك.